بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف السابع من أوصاف القرآن الكريم، وهي كونه تبيانا لكل شيء. وقد وصلنا إلى ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول اللغة ودورها في التبيان لكل شيء، وأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ولذلك إذا فهمناه بذلك اللسان سنرى هذه الأمور تبيانا لكل شيء. قال: لكن الإشكال الذي وقع في التاريخ الإسلامي هو فصل اللسان العربي، أو فصل الأمور متعلقة باللسان العربي، وأدخلت في مجالات أخرى، أدخلت مثلا في أصول الفقه، قال وضعوا قواعد معينة، الخصوص والعموم وأشياء كثيرة من هذا الباب، الأمر سل اللغة، الأمر النهي إلى آخره، إجمال، تبيين، إطلاق، تقييد، هذه كلها قال فصلوها عن اللغة وأدخلوها في أصول الفقه، واستخرجوا قواعد منها وبيّنوا مثلا يعني الأمر هل يفيد الوجوب هل لا يفيد الوجوب، ثم اختلفوا في ذلك الأمر وأسسوا للخلاف الذي وقع في الأمة. يقول: لكن فصلوها يعني اللغة العربية، أعطوها اصطلاحات أخرى، تعريفات أخرى، بحثوها بشكل آخر، ما عاد طلعت طبيعية. لو تركت في موضوعها، لو تركت ضمن مباحث اللغة ومن أساليب اللغة، ستقرأ اللغة أنت، تقرأ الشعر العربي، تقرأ النصوص العربية، تقرأ الأدب العربي، فتعرف أنت كيف كان العربي يخاطب الآخر، كيف كانت أساليبهم في التخاطب، فتعرف أنت من خلال يعني الأصل هو أن تبقى في محلها. وعندما يكون، لأنه فرق بين القواعد وبين اللسان العربي، قواعد تلك قواعد قد لا تفهم بالشكل الصحيح، لكن عندما نرجع إلى اللغة العربية من خلال مظانها ونتذوق القرآن الكريم سنرى، سنفهم المعنى من غير حاجة إلى تلك التي ذكروها والتي بسببها وقعت الخلافات. ثم ذكر أن المعاني التي ذكروها موجودة في كل اللغات، يعني هذه الأمور، لأن الخصوص والعموم ليس خاص باللغة العربية، هذه أشياء في كل لغة، خصوص، عموم، إجمال، تبيين، إطلاق، تقييد، أمر ونهي، هذه الأشياء كلها في اللغات كلها، إنما أساليب في اللغة العربية في هذه المواضع، يعني في كل لغة نجد هذه الأمور. ثم ذكر أن هذه العلوم تفيد عندما نتناولها وفق المنهج القرآني، لا وفق الأمزجة والأهواء التي تدعو إلى الاحتيال بتلك القواعد على ضرب القرآن الكريم. قال: هذا يفيدك كثيرا عندما ترجع إلى القرآن الكريم، عندما ترجع إليه يفيدك كثيرا هذا الأسلوب، لكن تأتي بطريقة أخرى، آلية التصور، آلية ليست يعني في الواقع آلية ليست صحيحة، أن تدخلها في القرآن الكريم بشكل مقلوب. طبعا هنا حتى أبسط هذا الأمر، مثل ما يأتي توضع قوانين، فيأتي بعض المحامين وقوانين كثيرة طبعا، فيجد ثغرات في تلك القوانين ومن خلالها يحتال على القانون نفسه. هذا ما حصل كذلك في ما قام به أصوليون، عندما يأتي مثلا أمر إلهي ثم يقول لك أمر إلهي بصيغة عامة، ثم يأتي ويقول لك لا، هذا نعم جاء بصيغة العموم لكن المراد به الخصوص، ثم يأتي بشيء برواية أو يأتي بشيء من هذا القبيل، ثم يأتيك حتى باللغة، يقولك اللغة في اللغة العربية أحيانا يطلقون كلمة الناس ويقصدون بها الخصوص، وبالتالي كل كلمة الناس في القرآن الكريم مثل الآية الكريمة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فيقول هنا الناس في هذه الآية الكريمة المخاطب بها فقط ناس أو المخبر عنهم ناس محدودين، قريش أو كذا، إن الناس قد جمعوا لكم، ثم يأخذ ما يقول بالتالي هنا كلمة ناس يراد بها الخصوص وليس العموم، ثم يذهب ويطبق هذا على كلمة الناس في القرآن الكريم جميعا، وبالتالي يصبح كل ما ورد في كلمة ناس نبحث عن مظانها وليس كل الناس، وهكذا. طبعا هذا مثال، وهو نفس ما يقوم به الحداثيون وما يقوم به ما يسمون أنفسهم القرآنيون شحرور وغيره، بحيث يأتون لتلك القواعد أو تلك الألفاظ ووضعوا قواعد، لأن أصول الفقه أصلا هذا قواعد، كل شخص يأتي بقواعد جديدة، وبالتالي حصل في هذا الأمر. يعني هنا تغلط. طبعا نحن لا نقول مثل ما قلنا في علم الكلام، لا نقول أن كل علم الكلام فيه انحرافات، ولكن أتاح الفرصة لهذه الأمور، يعني أتاح الفرصة لمن يتهرب من الأوامر الإلهية. ولهذا تجد مثلا أحيانا عامي ورع يخاف من الوقوع في الحرام، لكن عندما يأتي إمام مثلا أو فقيه لديه قدرة على الاحتيال على النصوص فبسهولة يتحول الواجب الأمر من كونه واجبا إلى كونه إرشادا مستحبابا وليس واجبا، الشرط من كونه شرطا إلى شرط كمال وليس شرط صحة، وهكذا. القضية يقولك ليس مرتبطة بالجميع، مرتبطة فقط بفئة معينة. تقول له انظر نص عام، قلت نعم حتى لو ورد النص عاما فإنه يمكن تخصيصه ويمكن تقييده ويمكن كذا إلى آخره. ثم ذكر أن ما ذكروه معارض بقوله تعالى ألف كتاب أحكمت آياته، أي أن القرآن الكريم آياته محكمة، يعني ما يتأقلم مع كل أحد، ما يعطي كل أحد ما يخالف المعنى الآخر، ليس مزاجيا بحيث كل شخص يعطيه ما يشتهي. ومثل ما ذكروا أن القرآن الكريم حمال وجوه، يعني أي وجه تريد أن يعطيك يعطيك، إذا أردت أن تقول بالجبر أعطاك الآيات أو دلك على أن هناك جبر، إذا أردت أن يكون هناك حرية أعطاك هذا الأمر. وبالتالي هذا طبعا نتيجة البعد عن اللسان العربي المبين. قال ثم ذكر أن ما ذكروه يضرب الثقة في القرآن الكريم. قال أليس هنا يوجد تثقيف بضرب الثقة في القرآن الكريم؟ هذا تثقيف بضرب الثقة بالقرآن، يقول لك سيطلع معنى الآية كذا وغيره ممكن يطلع لك معنى آخر، يعني كل شخص وكأن القرآن هكذا حظوظ، يعني كل شخص وما يفهمه منه أو مزاج. طبعا هذا كله نتيجة البعد عن المنهج القرآني في فهم القرآن. القرآن نفهمه وفق المنهج القرآني، لا وفق المنهج الأصولي ولا وفق المنهج الحداثي ولا وفق المناهج المختلفة. نرجع إلى القرآن نفسه ونقرأه جميعا، لأن بتر بعضه عن بعض هنا يحصل، ونفهمه وفق غاياته ومقاصده، لأننا إذا فهمنا المقاصد والغايات هنا تحل الكثير من المشاكل. وبالتالي هنا تبيان لكل شيء. القرآن مثلا من مقاصده العدالة، فإذا وجدنا أن آية تحتمل العدالة يعني في فهمنا لها أو في المزاج وتحتمل غيرها، فنقول القرآن استحيل أن يأمر بحكم يخالف العدالة، وبالتالي نفهمها على ضوء العدالة. وهكذا الآيات التي لو أن المجبرة فهمه بهذا الأساس، يقول هناك آيات قرآنية تبين حرية الإرادة وأن الله تعالى لا يكلف عباده مثلا بما لا يطيقون إلى آخره، ثم فهموا الآيات التي أشكلت عليهم بهذا الاعتبار لوجدوا أنها مفهومة جدا، ولم يقعوا في ذلك الذي ربما هم يعني بعد ذلك صاروا يبررون، يعني وأوقعوا أنفسهم في إشكال، وهو أن الله تعالى يجبر عباده، ثم صاروا يبحثون عن الحل لذلك لتلك المشكلة. وهكذا. وهنا بالتالي العلوم الآلة كان لها تأثير سلبي، تأثير العلوم الآلة سواء كانت خاصة النحو والبيان والمعاني وغيرها، كانت لها أحيانا تأثيرات سلبية، لأن الله تعالى عندما أخبرنا بأنه بلسان عربي مبين، الأصل في العالم أو الفقيه الذي يريد أن يستنبط من القرآن الكريم أن يتذوق القرآن، أن يفهم القرآن من خلال تعلمه اللغة العربية من خلال مصادره، اللغة العربية مصادرها اللغوية، وبعد ذلك عندما يقرأ القرآن يفهمه. لكن عندما يقتصر فقط على القواعد ويذهب إلى القرآن الكريم، هنا يجد نفسه القواعد تتيح له أن يتلاعب بها كما يشاء، الأمر يفيد الوجوب ويفيد الاستحباب ويفيد حتى الإباحة، يعني الله تعالى مثلا يقول كلوا واشربوا، يقول هنا المراد بها الإباحة، وبالتالي يصبح يعني يختار عندما يأتي أمر من الأوامر يقول أنزله على كذا، ثم يبحث عن القرائن ثم إلى آخره، وبالتالي يقع في هذا الأمر. ثم ذكر القصور الذي تعلم به اللغة العربية، فقال نحن أساسا لا نقرأ لغة عربية، عندما تأتي تقرأ النحو والصرف والمعاني والبيان فأنت لا تقرأ لغة عربية، أنت تقرأ قواعد. وبالتالي هنا الذي يقرأ هذه الأمور لا يعني أنه بلسان عربي مبين، ليس لديه القدرات اللغوية. يقول المطلوب أن تتعرف على اللغة نفسها، أن تمارس قراءتها، الاطلاع على نصوصها من شعر ونثر، حتى تعرف أنت تلقائيا أساليبها، أساليب العرب في خطابهم وأساليب العرب في التعبير عن كل قضاياهم. لأن الشعر العربي يشتمل على قضايا العرب نفوسهم، لا توجد قضية إلا وفيها شعر، كل قضاياهم، كل تفكيرهم، كل نظراتهم، هو داخله أساليب العرب في التخاطب. طبعا الشخص عندما تكون لديه القدرة اللغوية ويتذوق القرآن الكريم، حينها يستطيع أن يفهم الآيات الكريمة. لكن عندما يضع تلك القواعد فقط وهو لا يتذوق اللغة العربية، هنا سيتحول القرآن عنده أو تلك القواعد إلى أداة للتفسير المزاجي لتلك الآيات الكريمة. طبعا عندما نقول مزاجي، ليس بالضرورة أن يكون الشخص قاصدا للهواه، ولكن من خلال معارفه، لأنه شخص مثلا متشدد فيفهم الآية على ذلك، يحاول أن يطبق الآية على ذلك النسق، شخص آخر عكسه فيحاول أن يبحث عن الرخص من خلال ذلك الأمر، يعني يصبح هو بثقافته أو فكره أو مزاجه هو الذي يتحكم في القرآن الكريم. ثم ذكر أن القرآن الكريم طرق مسألة مهمة، وهي البعض يحكم اللغة في القرآن، يعتبر وكأن القرآن يعني كأنه كتاب متأخر واللغة هي التي تفرض نفسها عليه. هذا مثل ما يفعل بعض المبشرين أو بعض المستشرقين وغيرهم، ويأتون لبعض القواعد ويقولون القرآن الكريم أخطأ في هذه القاعدة النحوية ولم يطبق مثلا، والمقيمي الصلاة مثلا آيات معينة كما سنرى إن شاء الله. طبعا هؤلاء دليل جهلهم، لأن القرآن هو الحاكم على اللغة، القرآن هو الذي حافظ على اللغة العربية كما بهذه الصورة، وإلا اللغة العربية في ذلك الحين كانت لهجات متعددة، وكان في إمكانها أن تندثر كما اندثرت لغات أخرى، لكن القرآن الكريم هو الذي هو المؤسس للغة العربية، المصطلحات، دلالات المصطلحات إلى آخره. نعم هو نزل بلسان عربي مبين، لكن ما كان للسان العربي أن يتحول إلى لغة قوية لولا القرآن الكريم. لذلك هو المرجع، عندما نريد أن نعرف شيئا أو نقرر قاعدة لغوية في الأصل نرجع إلى القرآن الكريم. حتى هناك في النحات يرجعون مباشرة في أي شيء يذكر آية القرآنية، لكن عندما البعض يذكر فقط الشعر وغيره فيتوهم أن الشعر هو الذي يحكم في هذا الأمر. يقول القرآن، السيد حسين يقول القرآن أيضا في هذا الموضوع يعتبر من أهم مراجع اللغة العربية. ثم ذكر القصور الذي وقع فيه بعض النحات نتيجة عدم الاستقراء الكافي وعدم الاهتمام بمرجعية القرآن الكريم للغة العربية. يعني هنا أيضا مشكلة، يعني قال بل فيه ما يضرب بعض النحات أنفسه، يعني بعض النحات يلجأ يسمع الشعر مثلا ويطبق قاعدة، يضع قاعدة معينة بناء على ما سمعه من ذلك الشاعر، ثم يطبق تلك القاعدة في القرآن الكريم فيجد أن هناك مخالفة، فيحاول في ذلك الحين أن يؤول، أن يصرف المعنى عن دلالته نتيجة توهمه أن القرآن لا بد أن هو لم يستقرأ، هو فقط جاءته تلك القاعدة من خلال تلك الأبيات الشعرية أو من خلال ذلك البيت الشعري، ولم يستقرأ في اللغة العربية جميعا. طبعا لأن ما فقد في اللغة العربية من الشعر والنثر أكبر مما بقي مما وصلنا منه، فيطبق ذلك الأمر ثم يغفل عن كون القرآن الكريم مصدر لغوي، هنا يقع في هذا الإشكال. يقول لأن النحوي ما يجلس يلتزم بعمل استقراء كامل، بل يقوم فقط باستقراء ناقص، وبالتالي أنه لماذا نصبوا هذا ولماذا رفعوا هذه في كونه فاعل أو مفعول إلى آخره. ثم ضرب مثال على ذلك فقال لاحظ مثلا موضوع الاختصاص، نصبه على الاختصاص، دائما عندما يرون كلمة منصوبة يقول منصوبة على الاختصاص، الاختصاص يعني خصه بأهمية بخصوصها، مثل من يأتي والمقيمين الصلاة في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. هنا عندما وجدوا هذه الكلمة المقيمين وجدوها منصوبة، فقالوا مباشرة منصوبة على الاختصاص، قالوا لماذا لم، قال ألم يتحدث هنا بالرفع في بدايتها، وبالتالي قالوا يعني في موضوع يؤمنون بالله، الإيمان بالله مرفوع، عندما وصل إلى المقيمين قال نصبها، فقالوا نصبها على الاختصاص، أي أخص المقيمين بالصلاة بالمديح. يقول ما هو معقول أن يكون مقيمي الصلاة محط اختصاص بعد كلمة يؤمنون بالله؟ يعني هنا عندما نرى المعنى نرى هذا تناقض، يعني كيف يعني كيف مقيمين الصلاة لهم خصوصية وكلمة يؤمنون بالله أشد وأعظم، وبالتالي هنا جعلوا اللغة أو جعلوا قواعدهم هي المتحكمة في القرآن الكريم، وسنفصل هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.